إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث والكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ما استحدث في دين الله، جنبني الله وإياكم محدثات الأمور والبدع والضلال، وحشرنا جميعا مع نبينا المختار، إنه ولي ذلك ومولاه. وأشرقت الأرض بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، ولم لا، إنه الرحمة المهداة، ولم لا، إنه الذي كان خلقه القرآن، ولم لا، إنه الذي زكاه ربه جل علاه تزكية كاملة شاملة، فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. مثلي ومثلك يا رسول الله كمثل أعرابي في الصحراء أظلمت به الأرض، فلما طلع القمر وأنار له الطريق قام فمشى ووصل إلى ما كان يريد، فأراد أن يشكر القمر، فقال لا أدري ماذا أقول لك، أقول نورك الله؟ فلقد نورك الله. أقول رفعك الله؟ فلقد رفعك الله. أقول جملك الله؟ فلقد جملك الله. وكذلك نحن لا ندري ماذا نقول لرسول الله. أنقول يا رسول الله رفعك الله؟ فلقد رفعك الله ورفعنا لك ذكرك. أقول نورك الله؟ فلقد نورك الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أقول جملك الله؟ فلقد جملك الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنه رسول الله، إنه الذي اتسعت رحمته للخلق أجمعين، فقال رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه الذي علم البشرية الرحمة، لو علم أعداؤه ومن حاربوه ولا زالوا، ومن يكرهوه ولا زالوا، ما كان يحمله في قلبه لهم لذابوا عشقا في حبه. صلوا عليه. إنه الذي كاد أن يهلك نفسه ويميت نفسه من أجل أولئك الذين لم يؤمنوا به، حزن عليهم حزنا يكاد ذلك الحزن أن يقتل، لأنه يرى أن تلك النفوس تفلت منه إلى النار، فحزن عليهم حزنا شديدا. فقال له الله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك، أي فلعلك مهلك نفسك، فلعلك مميت نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثار هؤلاء، ستميت نفسك عليهم، باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي سأذكر لكم بعض رحماته بالخلق. سأبدأ برحمته بالمنافقين قبل المؤمنين. رحمته بالمنافقين، نعم، كيف ذلك؟ من هو رأس النفاق؟ من هو الذي قال له ربنا أنه في الدرك الأسفل من النار؟ من هو رأس النفاق في عهد رسول الله الذي آذى رسول الله كثيرا؟ في أحد وفي عرضه لما نال من عائشة وروج ذلك، وما فعله في رسول الله حينما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من هو؟ إنه عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق، رأس النفاق والكفر. ومع ذلك تتسع رحمته به صلى الله عليه وسلم لما مات، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ليصلي النبي عليه. يا الله، تصلي على من؟ تصلي على عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو في الدرك الأسفل من النار؟ تصلي على من؟ على من تعلم أنك حينما تنتهي من صلاتك عليه وتأخذه إلى قبره سيكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ولما علم عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه بذلك، وأن رسول الله ذهب المسجد وصف الناس صفوفا كي يصلوا على عبد الله بن أبي بن سلول، فدخل دخل عمر المسجد وهو غضبان، والناس الصفوف قد صفهم النبي يتهيئون إلى الصلاة ويستعدون، فقال: يا رسول الله، أتصلي على عبد الله بن أبي بن سلول؟ فقال له النبي: إليك عني. قال: يا رسول الله، أتصلي على رأس المنافقين؟ قال: إليك عني. قال: يا رسول الله، ألم يقل ربنا استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لكم. قال: إليك عني، فلقد خيرني ربي، استغفرت أو لم تستغفر، واخترت الاستغفار. ووالله لو أعلم أن الله سيغفر له بعد 70 مرة لاستغفرت له فوق 70. من هو؟ هو محمد، ما أذاه أحد كإذاء عبد الله بن أبي بن سلول، وصلى النبي عليه. إلى أن أنزل الله قوله تعالى مؤيدا لعمر ولحوار عمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، لا تصلي ولا تقم على قبره. ومن بعدها لم يصلي النبي على منافق، أمر من الله. لما كان المجال فيه اختيار استغفرت أو لم تستغفر، فاختار النبي في تلك الجزئية الاستغفار، مع أن الله قال: حتى لو استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إلا أنه اختار أيضا الاستغفار، مع أنه يعلم أن رقم 70 هذا عدد كان يقوله العرب، اعتادوه على رقم كبير، أنه محال أن ينال ما يريد. لو قال له: لو فعلت 70 مرة محال أن ينال طلبه. فقال له ربه ذلك: حتى لو أنه استغفر 70 مرة لن يغفر الله. وكذلك رحمته بالعصاة صلى الله عليه وسلم، إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إليها رجل وقع بامرأته في نهار رمضان، وقال لرسول الله: يا رسول الله، هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت بامرأتي في نهار رمضان. قال: فاعتق رقبه. فضرب الرجل على رقبته، قال: والذي بعثك بالحق لا أمتلك إلا هي. فقال النبي: أطعم 60 مسكينة. قال: والله ما أكلت أو بت البارحة بدون طعام، لا أمتلك. قال له قبلها بصيام 60 يوما، قال: وهلا فعلت ما فعلت إلا في يوم، فكيف أستطيع أن أصوم 60 يوم؟ الرجل جاء يقول: هلكت، يعلم أنه وقع في معصية وجرم وكبيرة ولها حد، لكنه لا يستطيع أن يكفر. فذهب إلى النبي وهو يوقن أن الأمل عند رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ثم خرج بتمر، بصاع من تمر، وقال: أطعم به المسكين. قال: يا رسول الله، والله لا يوجد أفقر مني، لا يوجد أفقر مني، فأنا أولى يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وضحكه إقرار وشريعة. لا تجد أحدا خلقه الله من يوم آدم إلى آخر نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم يكون ضحكه ونومه وأكله ولبسه وطعامه وشرابه وكل شيء يفعله شريعة ودين إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لن تجد أحدا كل فعله إقرار ودين إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي له. جاء الرجل يشتكي الهلاك فعاد بطعام وشراب، أو عاد بالطعام الذي يملأ بيته بالخير. وها هو جبير بن مطعم، صحابي من أصحاب رسول الله، يقول: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا على سفر ونزلنا في مكان مر الظهران، ونصبنا خيامنا وأخبئتنا، وعمد كل واحد إلى مكانه ليستريح فيه، وبعضهم بعض الصحابة من كان معه أهله نساؤه. يقول هذا الصحابي: فقمت من خبيئتي هذه، فلما قمت سمعت صوت نساء يتحدثن، فأعجبني النظر إليهن والجلوس بينهن، فذهبت إليهن أجلس وأستمع، وأردت أن أبادلهم الحديث. فخرج رسول الله من خبيئته وخيمته، فهبت رسول الله وقمت، فقال له النبي: ماذا تفعل يا أبا عبد الله؟ قاعد عندك بتعمل إيه؟ ماذا تفعل؟ فلم يستطع أن يجيب، وتفاجأ وخاف من رسول الله، فقال: يا رسول الله، بعيري شردت وأردت لها عقالا كي أربطها، معي بعير والبعير شردت، وسألت النساء عن عقال، يعني أن يجمعوا من شعورهن كي أعد عقالا للبعير أربطها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، ثم سكت النبي وانصرف. يقول: فاستحييت من رسول الله أن يراني، فقمنا من صفرنا، كلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم نادى علي: يا أبا عبد الله، ماذا فعلت بعيرك الشاردة؟ ماذا فعلت بعيرك الشاردة؟ يقول: فأضحك، ثم أختبئ حتى لا يراني، فأشعر أنه يتعمد المجيء إلي، فيأتي إلي: يا أبا عبد الله، نعم يا رسول الله، ماذا فعلت بعيرك الشاردة؟ يقول: فأستحي، فأختبئ من رسول الله، فيتتبعني، كلما رآني: يا أبا عبد الله، ماذا فعلت بعيرك الشاردة؟ يقول: فلما دخلنا المدينة حاولت ألا يراني رسول الله، حاولت ألا يراني رسول الله. ويقول: فدخلت المسجد في وقت أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في ذلك الوقت فيه، فدخلت فراقبته: هل رسول الله في المسجد؟ هل رسول الله في المسجد؟ فنظر فلم يراه، فاطمأن قلبه وسعد، وقال: الآن أدخل وأصلي. فلما دخل فصلى، فإذ به يجد رسول الله يخرج من حجراته ليصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس. يقول: فأطلت في صلاتي حتى ينصرف، فأطلت في صلاتي حتى ينصرف. يقول: فجاء إلي النبي وهو يصلي وقال: يا أبا عبد الله، تطل أو لا تطل؟ لن أنصرف حتى تنصرف. يا أبا عبد الله، تطل أو لا تطل؟ لن أنصرف حتى تنصرف، أي حتى تنصرف أنت من صلاتك. ثم علم أنه لا محال من المواجهة، فأنهى صلاته ونظر إلى النبي وهو يقول في نفسه: الآن أصارحه. فقال له النبي: يا أبا عبد الله، ما فعلت بعيرك الشاردة؟ قال: والله ما شردت من يوم أن أسلمت، والله ما شردت من يوم أن أسلمت. هذا عتابه مع من عصى وأذنب، ينهي الحوار بمزحة جميلة وابتسامة رقيقة. فقال له النبي، دعا له بالرحمة 3 مرات، ثم يقول: فوالله ما عاتبني بعدها أبدا صلى الله عليه وسلم. كان يمزح مع أنس ويقول له: يا ذا الأذنين. ولما وجد عليا نائما وقد علاه التراب، فقال: يا أبا التراب. مزحة جميلة وابتسامة رقيقة منه صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله. وددنا أن لو نتعلم ونعلم ونقرأ من هو رسول الله. والله تحن القلوب والأذان وتدمع العيون بالحديث والكلام والسماع عن رسول الله، وذلك للنفوس المؤمنة، فلا يحبه إلا مؤمن ولا يكره سيرته إلا كافر منافق. صلى الله عليه وسلم كيف برحمته مع هؤلاء المساكين والضعفاء؟ يجبر خاطرهم. إذا دعاه الفقير إلى طعام في بيته لبى سريعا جبرا لخاطره، ثم يقوم بعدما يأكل من طعامهم يقوم ليصلي بهم في بيتهم عليه الصلاة والسلام. وها هو موقف حينما مر أبو سفيان على بلال وصهيب وسلمان، أولئك المساكين الفقراء، فقالوا على أبي سفيان: والله ما نالت وما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، والله ما نالت وما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. يقصدون أبا سفيان. فسمع أبو بكر ذلك فقال لهم: أتقولون ذلك على سيد قريش وكبيرهم؟ أتقولون ذلك على سيد قريش وكبيرهم؟ ثم ذهب إلى النبي فقص أبو بكر الحوار، فقص أبو بكر الحوار على رسول الله. فقال له النبي: يا أبا بكر، إياك أن تكون أغضبتهم، إياك أن تكون أغضبت أولئك الفقراء، إياك أن تكون أغضبت أولئك المؤمنين الفقراء، فلئن أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل، فلئن أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. فعاد أبو بكر سريعا: إخوتاه، وغضبتم مني؟ قالوا: يغفر الله لنا ولك، ما غضبنا، ما غضبنا منك يا أخيه، إنه النبي صلى الله عليه وسلم. إنه النبي صلى الله عليه وسلم رحمته بالأطفال، إذ به عليه الصلاة والسلام يقف على المنبر فيرى الحسن قد دخل المسجد وتعثرت قدمه ووقع، فما تحمل النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وترك المنبر ونزل سريعا إلى الحسن يحمله ويصعد به المنبر ويجلسه ويقول: ولدي هذا سيد، ولدي هذا سيد، يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. أليست تلك رحمة؟ وكذلك وهو يصلي يطيل الصلاة، وظن الصحابة أن من شدة الإطالة هذه وهو ساجد أن الرسول مات، ومنهم من ظن أن الوحي نزل عليه وهو يصلي، إطالة غير عادية، لدرجة أن واحدا من الصحابة في الصف الأول رفع رأسه لينظر على رسول الله: أمات أم ماذا به؟ فلما انتهى سألوه قال: الحسن يلعب على ظهري فخشيت أن أقطع لعبه. يصلي بالمسلمين إماما فيسمع صوت طفل يبكي بكاء شديدا فيسرع في الصلاة، فلما سألوه قال: رحمة بأمه ورحمة به. رحمته بالإماء. كان هنالك امرأة سوداء فقيرة تقم المسجد النبوي، أي تنظفه وتكنسه، فغابت فلم يراها فترة، فسأل النبي عنها فقالوا: ماتت. فغضب وقال: هلا أنذرتموني؟ هلا أخبرتموني؟ وغضب صلى الله عليه وسلم وحزن وقال: دلوني على قبرها. فذهب إلى قبرها وصلى عليها وزارها ودعا لها: إنه محمد بن عبد الله. حينما أتحدث عنه والله لا أدري من أين أبدأ وماذا أقول وكيف أختم، والله لا أدري من أين أبدأ وماذا أقول وبأي شيء وكيفية الختام لا أدري. إنه رسول الله الذي وسعت رحمته أعداءه، هو الذي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه وهم ذاهبون إلى الحروب، يوصيهم ألا يقاتل أو يقتل امرأة ولا شيخ، ولا يقتل شيخا متهالكا عاجزا، ولا من عزل نفسه في صومعته يتعبد، ولا تحرقوا شجرا ولا ورقا، ولا تبدأوا بالقتال إلا إذا بدأوا، ولا تقاتلوا إلا من يقاتلكم. إنه رسول الله. إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة منتصرا، قد خافوا منه وعلموا أنهم لم يعد لهم قوة ويستطيع الآن الصحابة بعدما كانوا ضعفاء وعبيدا عندهم قبل أن يرحلوا ويهاجروا من مكة إلى المدينة وكانوا لا قوة لهم ولا يستطيع الواحد من هؤلاء الصحابة الفقراء أن يرفع عينه في عين سيده، ها هم اليوم صار لهم قوة وعزة ومكانة ويستطيعون أن يبيدونهم واحدا واحدا، فيدور الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أسياد قريش. ما الذي حدث؟ هذا ما سنذكره بعد جلسة الاستراحة، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فلما دخل النبي منتصرا فاتحا مكة بعدما رأى أشد أنواع العذاب والحصار والضرب والطرد والإهانة والسب والشتم في مكة، ها هو يدخل مكة صلى الله عليه وسلم منتصرا، فيقول لهم إلى أسياد قريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ها هو وقت الانتقام قد حان وقد جاء، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: كريم وابن أخ كريم، كريم وابن أخ كريم. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم ويؤمنهم عليه الصلاة والسلام. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله أن نقتدي بأخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينال منه الغرب ليل نهار، وددنا أن لو أسمعناهم شيئا عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علموا عنه شيئا وقرأوا عنه وتعلموا والله لذابوا حبا وعشقا في رسول الله. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت رحمته تصل إلى البهائم والحيوانات، وأنتم تعلمون أنه ذكر وبين أن بغي من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب حينما سقط، وأن امرأة دخلت النار في هرة حينما حبستها. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فيرى جملا فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمل ويحني الجمل رأسه على أذن رسول الله ويحني الجمل رأسه على أذن رسول الله ليشتكي إلى رسول الله من صاحبه. فقال النبي: أين صاحب البعير؟ أين صاحب البعير؟ فجيء به فقال: أنا يا رسول الله. قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، فلقد اشتكت منك بعيرك إلي، فوالله إن لم ترحمها لن ترحم. وإذ به صلى الله عليه وسلم تصل رحمته إلى الذبيحة، حتى الذبيحة يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالبهائم حينما تذبح، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لا تعذب الذبيحة وهي تذبح. ونهى أن تذبح بهيمة أمام أختك حتى لا تتأثر. أي قلب هذا يا رسول الله؟ أي قلب هذا الذي كان يفكر في البهائم وفي ذبيحة البهائم؟ بل وصلت رحمته إلى الجمادات. وأنتم تعلمون يا سادة، كان يخطب على جذع نخله، فلما صنعوا له منبرا ووقف ليخطب عليه يسمع أنينا وبكاء وحنينا الجذع، فيقطع خطبته وينزل من على المنبر ليأخذ الجزع ويحتضنه وليقول: حن إلي الجزع. ونحن يا رسول الله والله لقد حنت قلوبنا شوقا لرؤياك. ود الواحد منا أن لو يراك ويفتدي بذلك ماله وأهله وكل ما يملك. وأسأل الله جل وعلا كما آمنا برسولنا ولم نره بأعيننا ألا يفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى يدخلنا مدخله ويسقنا من حوضه الأصفى شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام، أعلم أني ما تحدثت وما تكلمت بشيء عن رسول الله، وإلا فإن أردنا الحديث عنه فورب الكعبة نحتاج أن نفني أعمارنا في الحديث عنه ولن نوفي ذلك. ولكن كيف نحتفل برسول الله؟ أنحتفل بميلاده بأكل حلوى؟ أيكون قدر رسول الله يوما في العام بأكل حلوى؟ لا نحرم أكلها، حلال هنيئا مريئا طوال العام، ليس يوما في العام. ولكن أذكر ميلاده إن صح أن ذلك أصلا ميلاده، فالثابت أن ذلك هو يوم الوفاة، ولكن لم يرد نص صحيح السند أن ذلك هو يوم الميلاد، لم يرد. الذي ورد أنه ولد في عام الفيل في يوم الاثنين، ولكن حتى ولو قيل أنه ولد في هذا اليوم، أيكون قدر رسول الله عندنا بأن نأتي بالمواسم ونأكل الحلوى وفقط؟ عار على أمة محمد أن يكون ذلك قدر محمد عندهم فقط. أسألك بربك، هل فكرت يوما أن تأتي بكتيب ملخص فيه شيء عن رسول الله، عن خلقه، عن رحمته، عن تعليمه لأصحابه، عن كيفية صلاته، طهارته، عن أي شيء يتحدث فيه عن رسول الله لتقرأ كل يوم من هذا الكتيب بعض السطور، لا أقول الصفحات ولا الصفحة، بعض السطور على ولدك وأهلك، كي تزرع فيهم حب رسول الله، أم أنت مشغول في دوامة العمل وفي ساقية الماديات كي توفر للولد فقط من أجل أن تعلف الأبدان؟ فلربما علفت أبدانا ثم إذ بها بعدما سمنت تساق إلى نار جهنم، إذ أنها لم تغذى فيها الأرواح على حب الله ورسوله. ولربما كانت أبدان هزيلة لم تأخذ حقها كاملا من طعام جيد وشراب جيد، إلا أنها أخذت علف الروح وغذيت غذاء الروح بحب الله ورسوله واتباع رسول الله، فهزلت الأبدان لكنها صارت عند الله أثقل من الجبال من جبال أحد. ماذا تفعل بمناسبة احتفال الناس بالذكرى؟ أقول ماذا تفعل، ماذا يمثل لك رسول الله؟ ماذا أخذت وتعلمت من رسول الله؟ ماذا تعلم عن رسول الله؟ أسألك بالله سؤالا، هل أنت محافظ على سنن رسول الله؟ أم أنك حينما يقال لك لما لا تقوم بالسنة تقول دي سنة فيش عليها حساب أو ما فيش عليها عقاب، وتحرم نفسك الأجر؟ أهذا حب؟ أهذا اتباع؟ أهذا اقتداء؟ فوجب علينا جميعا أن نعود إلى الله ورسوله. والله لن تعود هذه الأمة إلى السيادة والمكانة والكرامة والعزة إلا كما عاد سلفها الأول، وسلفها الأول ما انتصروا وما كانوا سادة وأمراء للأمم والدول بعدما كانوا عبيدا ورعاة للإبل والغنم إلا باتباعهم لرسول الله. فلو عدنا كما فعلوا لأخذنا ما أخذوا، ولكتب الله لنا ما كتبه لهم من تمكين وعز وسيادة وكرامة ومكانة، ولكن بالبعد لن ننال إلا ذلا. وأفضل الكلمات في هذا الشأن ما قاله عمر لأبي عبيدة، قال: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، وما ابتغينا العزة في غير الإسلام إلا أذلنا الله. أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ردنا إلى دينك وشرعك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي أبعدتنا عن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب. اللهم فرج لنا الكروب. اللهم سد عنا الديون. اللهم لا تخرج منا أحدا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وسعي وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور، يا عزيز يا غفور، اغفر لوالدينا من كان من آبائنا حيا فيا رب أحيه على طاعتك، وتوفاه بعد عمر طويل وحسن عمل وصحة طيبة على دينك وملتك، ومن كان من آبائنا بين يديك فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانة، سلما سلامة، رخاء واستقرارا، وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصرنا الغلا والوبا والربا والزنا والفواحش والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبرم لمصرنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويوحد فيه الصف ويجمع فيه الشمل، بكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. هذا وما كان من فضل فمن الله الكريم، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.